ومعلوم بالنقل المتواتر أن عبيد الله بن زياد كان هو أمير العراق حين مقتل الحسين، وقد ثبت بالنقل الصحيح أنه هو الذي أرسل عمر بن سعد بن أبي وقاص مقدما على الطائفة التي قاتلت الحسين، وكان عمر قد امتنع من ذلك، فأرغبه ابن زياد وأرهبه حتى فعل ما فعل. الله العافية. أعوذ بالله. وقد ذكر المصنفون من أهل العلم بالأسانيد المقبولة أنه لما كتب آل العراق إلى الحسين وهو بالحجاز أن يقدم عليهم، وقالوا إنه قد أميتت السنة وأحيت البدعة، وأنه حتى يقال إنهم أرسلوا إليه كتبا ملء صندوق وأكثر، وأنه أشار عليه الأحباء الألباء فلم يقبل مشورتهم، فإنه كما قيل أشاروا عليه بعدم الخروج لأهل العراق وعدم الانخداع والاغترار بوعودهم ودعواهم، ولكن قدر الله نافذ. الله المستعان. فإنه كما قيل: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب. فقد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما بأن لا يذهب إليهم، وذلك كان قد رآه أخوه الحسن، واتفقت كلمتهم على أن هذا لا مصلحة فيه، وأن هؤلاء العراقيين يكذبون عليه ويخذلونه، إذ هم أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم فيها عن ثبات، وأن أباه كان أفضل منه وأطوع في الناس، وكان جمهور الناس معه، ومع هذا فكان فيهم من الخلاف عليه والخذلان له، ما الله به عليم، حتى صار يطلب السلم بعد أن كان يدعو إلى الحرب، وما مات إلا وقد كرههم كراهة، الله بها عليم، ودعا عليهم وبرم بهم. فلما ذاب الحسين رضي الله عنه وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إليهم وأتبعه طائفة، ثم لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قاموا مع ابن زياد وقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وغيرهما، فبلغ الحسين ذلك فأراد الرجوع، فوافته سرية عمر بن سعد وطلبوا منه أن يستأسر لهم فأبى، وطلب أن يردوه إلى يزيد بن عمه حتى يضع يده في يده. لا إله إلا الله. أو يرجع من حيث جاء أو يلحق ببعض الثغور، فامتنعوا من إجابته إلى ذلك بغيا وظلما وعدوانا، وكان من أشدهم تحريضا عليه شمر بن ذي الجوشن، ولحق بالحسين طائفة منهم ووقع القتل حتى ولحق بالحسين طائفة منهم، كأنه يعني من السرية، في ناس يعني كما يقال انشقوا وانضموا للحسين، لأنه وهذا من حسن اختيارهم ونظرهم. ووقع القتل حتى أكرم الله الحسين ومن أكرمه من أهل بيته بالشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأهان بالبغي والظلم والعدوان من أهانه بمن تاكه من حرمتهم واستحله من دمائهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إن الله وكان ذلك من نعمة الله على الحسين وكرامته له لينال منازل الشهداء، حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته كجده صلى الله عليه وسلم وأبيه وعمه.